الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد، فإن من الأخطاء الشائعة ما يفعله بعض المصلين إذا أراد أن يكبر للركوع مد التكبير حتى يركع، وإذا أراد أن يسجد مد التكبير حتى يسجد، وهذا خلاف السنة، فإن السنة عدم مد التكبير، فإنه لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمد التكبير مدا. وقال إبراهيم النخعي وهو يعني من كبار فقهاء الكوفة وكان مفتي الكوفة في زمانه، قال رحمه الله: التكبير جزم، يعني لا يمد، كما روى ذلك عنه الترمذي معلقا، والله أعلم.